بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قال المصنف رحمه الله ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع لعلها ويكفر الرجل، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. ويكفر الرجل، نعم لأنها بعدها، ويبدع بتجريد الذات، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. فمن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: هو القرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. القرآن مملوء من أمثال هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، الدالة على أن عين الشرك الذي أنكره الله جل وعلا في كتابه وأبطله وأخبر أنه شرك هو شرك القربة والشفاعة، هي شرك القربة والشفاعة، وأن الذي قام بقلوب المشركين الأول هو تعظيمهم للصالحين واتخاذهم شفعاء. القرآن مملوء، الله جل وعلا ذكر هذا وقرر أنه شرك في أكثر موضع: دعاء الأموات، المقبورين، الصالحين. الله جل وعلا ذكر أنه شرك، قال الله جل وعلا: ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله جل وعلا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لكن من أسباب عدم فهم الناس لصورة الشرك الواردة في القرآن الكريم أو لصور الشرك الواردة في القرآن الكريم أو لحقيقة الشرك أنهم يظنون أن القرآن نزل في أقوام مشركين قد خلوا واندثروا. القرآن قد نزل في أقوام مشركين، وهذه شبهة عظيمة، أن بعض الناس، هذه الشبهة العظيمة، أن بعض الناس يقول: هذه الآيات أمرنا بها إنما نزلت في المشركين الأول. فكيف تنزلون آيات التي في المشركين كيف تنزل على المسلمين؟ تنزل على المسلمين، فهذا أمر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن أمته ستقع في الشرك. قد باب المصنف كما ذكرنا باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكر أحاديث عدة قد أوردناها في دروس سابقة. وأيضا ذكر نبينا في حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم: لتتبعن سن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. متابعة كما ذكر أهل العلم، هنا متابعة كلية. أهل الكتاب أشركوا والأمة ستقع في ذلك، أو بعض أفراد هذه الأمة ستقع في ذلك. هذه شبهة عظيمة لبعض الناس، وهذه الشبهة تقع من بعض المشركين وبعض المرجئة. قلت تنزلون الآيات التي نزلت في المشركين على المسلمين. العبرة بعموم اللفظ وتحقق المناط المكفر، هذه العبرة. وقد سئلت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟ فأجابت، لأن بعض الناس يقول بهذه الشبهة: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا، ما في فرق. هل تنطبق على الآيات وهل تنطبق على الآيات، هل تنطبق على الأحكام وهل تنطبق على الأحكام، لكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه بالدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم. فمثلا الأول منتسب الإسلام الذي وقع في بدعة الشركية يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لردته وماله لبيت المال لا لزوجه ولا لأهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والثاني يعني الكافر الأصلي يدعى إلى الإسلام، فإن استجاب فبها وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيم المسلمين إن أخذوه في جهاده. ولورثته من أهل دينه إن مات من غير جهاد إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب. المجوس فإنهم يقرون بالجزية لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية من رئاسة السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، المجلد الأول انصاد 753 من دار العاصمة بالرياض بتصرف يسير. إذن هذه الشبهة هي شبهة باطلة تحول دون فهم القرآن. كل من وقع في مناط الشرك كان مشركا، كان مشركا، كان كافر أصلي ولا منتسب إلى الإسلام، لا يمنع من لحوق الكفر عليه كونه مسلم أو كونه كان مسلم. وهذا ثبت. أبو بكر الصديق قاتل المرتدين وكانوا ينتسبون إلى الإسلام. هذا قول الشيخ أن هؤلاء الناس ظنوا أن الآيات النازلة في أهل الشرك وأحكامهم وصور شركهم كانت في قوم قد خلوا وأن الأمة معصومة من الشرك. وكذلك من أسباب عدم فهم القرآن نشوء أقوام لا تعرف الجاهلية. وأورد أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فإنه قد يقع. المسلم الذي يعرف الجاهلية ويعرف ما وقع في أهل الجاهلية تكون عنده عصمة وحصانة تكون عنده عصمة وحصانة. معرفة المذاهب المخالفة لأهل الحق وأهل الشرك له فوائد كثيرة، منها معرفة الحق وزيادة اليقين، كما قال الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. وإذا عرف المرء ما عليه أهل الجاهلية من شرك وبدع وضلالة فإنه يوجب عليه أن يفرح بفضل الله جل وعلا عليه. ولذلك قال الشيخ محمد في كشف الشبهات: إذا تبين لك هذا بعدما ذكر بعض صور الشرك أفادك هذا فائدتين عظيمتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن الموحد الذي هو على توحيد وعلى عقيدة صحيحة عندما يتعرف على المذاهب الباطلة يفرح أن الله جل وعلا اصطفاه واجتباه وجعله من أهل التوحيد ومن أهل السنة من أهل الاستقامة، لم يتلبس بشرك وقد تلبس به الأكثر، ولم يتلبس بدعة وقد وقع فيها الأكثر، ما كان خارجيا ولا مرجئيا ولا مؤولا ولا مفوضا ولا معطلا ولا مشبها ولا مجسما، كان على الجادة يفرح بفضل الله جل وعلا ويكون على يقين من أمره. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عبارة جميلة في آخر الحموية، قال: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. عبارة جميلة. لذلك نقول دائما الإخوة الذين تعلموا العقيدة الصحيحة وكانوا على ثبات ورسوخ ادرسوا المذاهب المخالفة حتى تعرفون قدر الحق الذي أنتم عليه، قدر الحق، وتعرفون أن هؤلاء خالفوا في أصول الدين. نجد كثير من طلاب العلم ما يعرف المذاهب المخالفة، سواء كانت مذاهب كفرية، بعض طلاب العلم لا يعرف عقائد الباطنية المعاصرة، هذه مصيبة. عقائد الدروز المكفرة، عقائد النصيرية، عقائد البهرة، عقائد الإسماعيلية، عقائد القرامطة، عقائد النصيرية، وبعضهم لا يعرف شيئا عن الفرق المعاصرة والحركات الهدامة التي ترتدي ثوبا براقا منغمس في المتون والكتب ولا يعرف شيء. إذا سألته عن الحركة النسوية ما أهدافها، ما تاريخها، من مؤسسها، كيف نحذر الناس منها، ما يعرف. إذا سألته عن الحركة العلمانية التي غزت العالم الإسلامي، وهي محاضرة كنت قد ألقيتها على طلاب الحرم المكي بمادة الفرق، لعل الأخ ينشرها بعنوان العلمانية كيف تسربت إلى أصولها كيف تسربت إلى العالم الإسلامي، ما يعرف العلمانية، ما يعرف رموز العلمانية المعاصرة وكيف. إذا سألته عن الاستشراق، عن التبشير، عن الإلحاد، عن الشيوعية، عن الاشتراكية، عن البهائية، عن القديانية، لا يعرف شيئا، لأنه حشر نفسه في دائرة ضيقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكي عنه أو قيل عنه كان أعلم الناس بمذاهب أهل الضلال من أهل هذه المذاهب. جاءت عبارته قال وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما واستمساكا، لأنه عرف وبقدر الحق الذي عليه أعرف. هذا قول عمر. تنقض عرى الإسلام، تزول إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه. رجل نشأ في المعروف ما يعرف المنكرات، ما يعرف الجاهلية، ما يعرف خطرها، ولا يكون ما يكون عنده علم بالمنكر وضرر هذا المنكر، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. الخبير يجاهدهم باللسان ويرد عليهم، يرد عليهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر. سبحان الله. وحديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا فيه فقه، فقه خاص بحذيفة. الخير عاش فيه حذيفة، فكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك هؤلاء الذين لا يعرفون الجاهلية ولا يعرفون ما وقع فيه الناس من المكفرات وغيرها تجدهم يدافعون عن هؤلاء، يدافعون عن هؤلاء لأنهم لا يعرفون حقيقة مذهبهم. قال شيخ الإسلام ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر. لماذا؟ قال لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح. الشطر الثاني وقبح حال الكفر والمعاصي. وهذا من الفتاوى الكبرى المجلد الثاني صاد 341. فيا طلاب العلم لا تكونوا بمعزل عن واقعكم، لا تكونوا معزل عن واقعكم، ادرسوا دسائس القوم ومذاهبهم حتى تستطيعوا أن تحذروا الناس منهم. إنه العيب على طالب العلم ألا يعرف المذاهب الكفرية، مذاهب الزندقة المعاصرة، عيب. من مقاصد القرآن الكريم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الشيخ محمد رحمه الله لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره. نعم. ولا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك عور الإسلام ويعود المعروف منكر والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة. رأينا هذا. ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. المؤمن الموحد الذي يجرد توحيده لله جل وعلا لا يعبد غير الله ولا يدعو غير الله ولا يسجد غير الله ولا يضير حبرا ولا عالما ولا يتحاكم لتشريع وضعي يكفر ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الأهواء. رأينا هذا، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا واضحا. الله المستعان. نعم تفضل يا شيخ. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله فإنه شرك، والخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاءه، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، فهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله تعالى إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثارا تعبد وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياؤه الموحدون له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به أو وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ومن شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرده. وما نجا من شركي بمعنى شراك يعني. نعم نعم أحسن الله عليكم. وما نجا من شركي. نعم نعم أحسن الله عليكم. عندي من بالفتح هنا. لا وما نجا من نعم أحسن الله عليكم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام سديد تكملة لكلام ابن القيم رحمه الله، سبق إن شرحناه وقلنا أن بعض أهل العلم عرف الشرك الأصغر بالضبط والحد والتعريف كالشيخ ابن سعدي، ومن عرفه بالنوع من هؤلاء ابن القيم، أنه قال: وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء. فعبارة يسير الرياء دقيقة، لأننا قلنا أنه إذا كان الرياء أصلا كليا في جميع الأعمال وفي أصل العمل، فإنه لا يصدر إلا من منافق غالبا. ولذلك وصف أهل النفاق في القرآن بالرياء، قال الله جل وعلا: رئاء الناس، وقال الله جل في شأنهم: وقال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقول ابن القيم رحمه الله: كيسير الرياء، دال على المعنى الذي قرره جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن رجب، أن الرياء قد يكون شركا أكبر إذا كان في أصل العمل وكان كليا. فالمؤمن لا ينافق في أصل الصلاة ولا في أصل الزكاة، إنما يطرأ عليه طروءا. قال: والحلف بغير الله، وقد تكلمنا فيه وبقيته. ثم قال: وهذا قد يكون شركا أكبر بحال قائله ومقصده. شرحنا هذا. ثم قال الشيخ يعني ابن القيم: ومن أنواع هذا الشرك، يعني الأكبر، سجود المورد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم. ثم عدد أنواع الشرك التي شرحناها، ومنها طلب الحوائج، ومنها الشفاعة بالمقبور، وذكر أن هؤلاء المشركين بدلا من أن يزوروا القبور زيارة الشرعية السنية المشروعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، فإنهم جعلوا القبور أوثانا تعبد من دون الله. فجمع هؤلاء المشركين بين الشرك ومعاداة أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية، ومعاداة أهل التوحيد. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وما نجا من شرك هذا الشرك إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. هذا كلام شديد. لا ينجو من الشرك إلا من جرد التوحيد، ولا يكتفى بتجريد التوحيد، بل لا بد من معاداة أهل الشرك في الله والتقرب إلى الله جل وعلا بمقتهم وبغضهم، لأن معاداتهم ومقتهم وبغضهم أصل من أصول الإسلام، والخليل عليه السلام ذكر في أكثر من موضع أن البراءة من أهل الشرك، براءة من أهل الشرك ومقتهم وبغضهم هي النجاة. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم. قال أهل التفسير: قدم إبراهيم وقومه البراء منهم على البراء من معبوداتهم، لأن كثير من الناس يتبرأ من المعبودات ولا يتبرأ ممن عبدها. قد رأينا هذا، بعض من ينتسب التوحيد وإلى السلفية ويقر التوحيد ويقرره ويؤلف كتبا فيه، ويؤلف كتبا في الشرك وضده، تجده جالسا مع فرق المشركين في مؤتمراتهم ممازحا لهم، ضاحكا لهم، مظهرا البشاشة لهم، بل مادحا لهم ولعلمهم. هل هذا عاد المشركين في الله وتقرب مقتهم إلى الله؟ كفرنا، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لا يكفي البراءة من المعبودات، ثم قال: كفرنا بكم وبدا، أي ظهر، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وفي الاعتزال قال: وأعتزلكم، أولا وما تعبدون من وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وقال الله جل وعلا فلما اعتزلهم. لذلك لا ينجو من الشرك, لا ينجو من الشرك ولا ينجو من الكفر من شرح التوحيد شرحا نظريا ثم لم يتبرأ من أهل الشرك. الذي يزعم أنه على التوحيد ويمدح طواغيت أهل الشرك ورؤوس المرتدين, بل ويصف بعضهم بالبصيرة والنفوذ وأنهم أصحاب عقل, بل بلغ الأمر لبعضهم أنه زعم أن هؤلاء يسارعون في مصالح المسلمين. هذا ما نجا من الشرك, هذا ما مقتهم في ذات الله جل وعلا. وما نجا من شرك هذا الشرك أي شراكه الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أوثق. قال الشيخ محمد ناصر دائما أكرره دائما أكرره, الله الله يا إخواني تمسكوا بهذه العروة الوثقى, أحبوها وأحبوا أهلها, ابغضوا من خالفهم من خالفها, ابغضوا من قال ما علي منهم ما كلفني الله بهم, أي بعداوتهم وتكفيرهم, فقد كذب وافترى وقد كلفه الله بهم. إذا انضمت هذه العبارات النيرات من أمن الدعوة مع عبارة ابن القيم رحمه الله في قوله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد وعاد المشركين في الله وتقرب مقتم إلى الله, اتضح حقيقة التوحيد. التوحيد ليست دراسات نظرية, التوحيد ليست دراسات نظرية. نعم نعم أحسن الله. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر, وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر, وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة, منها أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه, فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاده, وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا شيخنا أظن هنا أشرك, يعني شرك بمعنى أشرك, ما نجا من أشرك أو ما نجا من شرك, ولكن كذلك لعله كذلك لعله كذلك. نعم وما نجا من شرك أو وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. أنا عندي شيخ, أنا عندي مشكلة, عندي مضبوطة طبعة محققة معايا بمعنى شراك, يعني لأنه لا يستقيم التكرار تكرار الفعل مع الاسم معايا, من شركي بمعنى شراك مش من شركي, ما يستقيم أن تقول ما نجا من شرك هذا الشرك, هذا تكرار تكرار معيب يعني بلاغيا, فعندي أنا مشكلة وما نجا من شركي. نعم السلام عليكم. وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره, فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره, وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر. وإن هذه شبهة هذه شبهة أوردها بعض المعاصرين الشيخ محمد ومن بعدهم, حاصل هذه الشبهة أنهم نسبوا إلى ابن القيم وابن تيمية ندعاء الأموات والنذر لهم والذبح لهم من الشرك الأصغر. وقوله والمراد أن بعض الملحدين أي المناوئين هؤلاء المناوئين كابن عفالق وسليمان بن عبد الوهاب وغيرهم زعموا أن الشيخ محمد ادعى أن هذه الأمور شرك أكبر وابن القيم وابن تيمية خالفوا ذلك أو خالفهم في ذلك. وعمدتهم في ذلك أن هناك خلط بين نوع الشرك في كلام ابن القيم، لكن الشيخ يفصل أنه بعدما أورد الحوائج والسجود المريد وغيرها قال وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، هذا جواب. وهذه شبهة عظيمة حتى ما زال يوردها بعض خصوم هذه الدعوة ويوردها بعض المنتسبين لهذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد. قد أجاب على هذه الشبهة تفصيلا يعني بما لا يتسع المقال لعرض كلامه الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في كتابه، وإن كان مورود على الشبكة نزلوه، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض. في المبحث الرابع قال شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة عرض ثم رد وبيان، فإنه من أنفس ما كتب في الذب عن الشيخ محمد وعن دعوته والجواب عن خصوم هذه الدعوة في القديم والحديث. نعم. تفضل يا شيخ. نعم تسمعني؟ نعم أحسن الله عليكم. نعم. سواني الله شكرا. نعم تسمعني يا شيخ؟ نعم أسمعك. الكتاب أفتحه بالشبكة. نعم. قال فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله. فقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين. نعم. قوله وتأمل أن الإسلام لا يصح بمعاداة أهل الشرك بيان لأصل، هو أصل الولاء والبراء، أصل الولاء والبراء. الشيخ محمد بن الوهاب يقول الدرج السنية ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل من يعتقد فيه من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أبوك أو أخوك. أما من قال أنا لا أعبد إلا الله لكن لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. هذا النص من الدرج السنية المجلد الثاني عشر 261. وقال أيضا وأنت يا من الله عليك بالإسلام والتوحيد، يا من عرفت أنه ما من إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك لما سواه لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا، اتركهم وهم علي لبعض الدعوات الإرجائية، لا تظن الشيخ يقول كده أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسب من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم كما قال أبوك إبراهيم. كما قال أبوك إبراهيم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو قال رجل أنا أتبع النبي وهو على الحق لكن لا أتعرض لله والعزة لا ولا أتعرض لأبي جهل وأمثاله ما علي منهم لم يصح إسلامه. ولو قال رجل أنا على التوحيد هذا النص من الدرر السنية أيضا مجلد 2 صفحة 109 ولكن لا أتعرض للطواغيت لا أتعرض للزنادقة لا أعاد الزنادقة ولا أتنقصهم ما دخل في الإسلام ما دخل في الإسلام. قد سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الله الشيخ حسين الشيخ عبد الله عن رجل دخل هذا الدين وأحبه لكنه لا يعاد المشركين أو قال أنا مسلم لكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها. قال من الجواب أن هذا الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول فيما أخبر وأطاعه. فمن قال لا أعاد المشركين أو لا أتعرض لمن قال لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله ولا أتعرض للقباب فهذا لا يكون مسلما بل هو ممن قال الله فيهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض. عبد الرحمن بن حسن له كلام جميل قال وسمى الله تعالى أهل الشرك وسمى الله بالشرك فيما لا يحصى من الآيات فلابد من تكفيرهم لابد من تكفيرهم ولابد من معاداتهم. شيخ سليمان قال فإن جادل مجادل أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا مشركين بان أمره واتضح عناده وكفره. الأقوال في ذلك كثيرة. لا ينجو الإنسان من شرك هذا الشرك إلا بمعاداة أهل الشرك. وإذا قال الشيخ وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله إن لم يفعل الشرك ولم نعم لقول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولقوله تعالى لا تجد قوما نبي الله واليوم الآخر يودون من حد الله يودون من حد الله ورسوله نعم. ونقف عند قول الشيخ وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب إلى آخره نفصله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا جزاء. في بعض الأسئلة شيخنا بارك الله فيك. والله يا شيخ أنا مرهق تعبان لو كانت يسيرة كده أجيب عليها في دقائق لكن كانت موضوعات مستقلة ما أستطيع الآن حقيقة يعني. تفضل. فانتقي أوجزها وأيسرها. نعم أحسن الله عليكم. نعم أحسن الله عليكم. نعم ما هو أكثر نوع من أنواع الشرك اليوم؟ هل هو شرك عبادة القبور؟ أنواع الشرك متنوعة وقد فشى الشرك في أغلب ديار المسلمين بجميع أنواعه سواء شرك عبادة القبور والقباب أو شرك التحاكم القوانين الوضعية. قد ذكرنا أن أهل العلم ذكروا أن الشرك إما أن يكون في العبادة والنسك وإما أن يكون في التحاكم والتشريع، وهذا أمر يهمله كثير من الشراح ويركزون على النوع الأول، وأن هناك نوع يسمى بشرك الطاعة. فأنواع الشرك متعددة وكثيرة، وما يعني نجا من ذلك في مجتمعاتنا إلا القلة القليلة، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأنواع متفاوتة منتشرة، قد تنتشر في بلد عبادة القبور، وقد تنتشر وقد تجتمع الأنواع كلها. وذكرنا أن هناك أنواع متجددة معاصرة، مكفرات معاصرة، شرحناها في باب النواقض، والأمر في ذلك شامل واقع ولا يحد بحد. أنواع الشرك متفاوتة وقد تختلف من مكان إلى مكان، المهم أن يضبط الإنسان هذه الأنواع. قد ذكرنا أن هناك أوثان جديدة تعبد من الله كالوطنية والجنسية، قد أشار إلى ذلك العلامة الرحمن الدوسري بتعليقه على كشف الشبهات في نص بديع، قال إن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله حارب شرك الوثنية المتمثل في عبادة القبور والقباب، ولكن نشأت أوثان جديدة كالوطنية والقومية والقبيلة والجنس، عليها الناس يتحالفون وعليها يجتمعون وبضدها يفترقون وعليها يحبون وبضدها يعادون. هناك أنواع كثيرة من المكفرات لابد للمسلم أن ينتبه من الوقوع فيها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل شيخنا عمن نشأ في بيئة شركية ثم تاب لكن يجري على لسانه حديث عهد بكفر، فهل إذا حكمنا بظاهره هذا ظلم بحقه؟ وإن حكمنا وقلنا قوله شرك، هل هكذا نكون قد حكمنا بظاهره دون أن نسميه يعني مشركا؟ ما معنى أنه يجري يعني ما يجري، وما معنى حديث عهد؟ هذه مسائل يعني ينبغي أن تحرر. إن كان لفظا عابرا غير مقصود وحديث عهد من الإسلام، أنه لا يحكم عليه بكفر. وذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات تعليقا على حد ذات أنواط، وفيه أن المسلم الحريص على دينه إذا وقع في لفظ المكفر فنبه من ساعته فتاب فإنه لا يكفر لفظ. ومنهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في هذه الألفاظ، الجارية قالت وعندنا النبي يعلم ما في غد، ما كفر الرسول، قال يا جارية لا يعلم الغيب إلا الله. فما جرى من ألفاظ يعني لحلت عهد الإسلام هو معذور إن شاء الله إن تاب منها، ولا يوصل بالكفر والشرك. نعم نعم، أحسن الله إليكم. بقية الأسئلة تحتاج لشرح. في سؤال أعطنا منه نشوف كده تفضل. نعم أحسن الله إليكم. سائل تسأل من يذهب إليهم لهبة الولد والشفاء في الدنيا يأخذون من عندهم التمائم، أهذا شرك أكبر؟ نعم شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ذكرنا أن التمائم إذا اعتقد في نفسها التأثير هذا شرك أكبر. نعم شرك أكبر، من اعتقد فيه الهبة هبة الولد صفة يعني اختصاص الله جل وعلا، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. الفرق بين المناط الكفر ونوع الكفر، وما هو سبب خلط المرجئة بينهما؟ هذه تحتاج المحاضرة، يلا المحاضرة تحتاج. نعم لا لا يعني نعم. لا يكفي الوقت القليل في شرحها. نعم أحسن الله. أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من نشأ في الإسلام ولا يعرف الجاهلية، هل هذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه؟ يعني أنا لم أطلع على سنده، لكن يعني شهرته تفيد صحته، أو يعني يورده أهل العلم من غير النكير، وأنت مجتهد يعني في هناك أثر صحيح معايا أورده العلماء، وهو يهدم الإسلام ثلاثا: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وإذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا صحيح، لكن أثر عمر اجتهد وخرجوا لنا. يعني أنا ما أقوله في ذلك أن شهرته يعني تفيد بعض الصحة، يوردوا شيخ الإسلام ويوردوا العلماء مقرين له. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، متى يبدأ طالب العلم في دراسة كتب الفرق المبتدعة؟ إذا ترسخ، يعني لا يورد الشبهات على قلبه، فإن القلب كالإسفنج. إذا ترسخ في العلم ولا تنطلي عليه شبهات أهل البدع أو أهل الكفر، كان راسخا، بدأ بدراسة هذه ولا يوغل في ذلك إغالا شديدا، إلا إذا كان هؤلاء ممن لا تنطلي بدعاتهم. يعني من تنطلي عليه كفر الدروز وكفر القرامطة وكفر العلمانيين ما ينطلي على أحد يعني. لكن أتكلم عن أهل الفرق المخالفين لأهل السنة، إغراق يعني، قد يصيب القلب بعض هذه الشبهات وترد عليه ولا يستطيع ردها لأنه ليس عنده علم كافي. فإذا ترسخ في العلم حينئذ يدرس. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل شيخنا: هل التمائم محرمة إجمالا؟ هذه مسألة كبيرة، وقد فصلتها في شرحي على قرة العيون والموحدين، في شرح كتاب التوحيد. تمائم المختلف فيها هي المعلقة من القرآن الكريم أو الأذكار، وهذه هذه التمائم المختلف فيها يعني. وهذه التمائم وإن كان بعض أهل العلم أجازها، فالراجح عدم جوازها. شرحت هذا تفصيلا، وقد جنح لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وعلماء الدعوة والمتقدمين من جيل الطبري، وعلة ذلك أنها قد تكون باب استهانة إذا علق على أطفال وعلى غيرهم. قد يكون هذا يتبول على ثيابه أو يدخل به الحمام وغير ذلك، وكذلك قد تكون ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. فإذا لم تجدي ربما رجع إلى تنمية أخرى شركية. وكذلك النصوص ليس فيها تعليق تمائم، فهي من باب الابتداع حتى ولو كانت من القرآن والسنة. حتى لو كانت ما بقيت التمائم هذه يعني فهي شركية. أذكر يعني لكم نكتة عابرة أختم بها. في أسئلة ثانية شيخ؟ نعم، ممكن نتوقف إلى هنا إن شاء الله. في بعض الأسئلة لكن نرجئها للمجلس القادم إن شاء الله.